التي فيها تقريع وتوبيخ مشركين في المآل، وفيها أيضا لفت نظر بآيات الله سبحانه وتعالى المنظورة التي تدلل على أنه حق وعلى أنه سبحانه وتعالى واحد. فقال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق السماوات وأنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام. خلق الله عز وجل أول ما خلق على الراجح الأرض، ثم خلق السماء، وكما بينت سورة فصلت خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين، ثم قدر الأقوات في الأرض في أربعة أيام مع خلقها، فقدر الأقوات في يومين، فأصبح الأرض الخلق مع التقدير في أربعة أيام سواء للسائل. قال كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. الأيام الستة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي غير يوم الجمعة، هي غير يوم الجمعة، ولذا صح في صحيح الإمام مسلم: خلق الله التربة في السبت، وذكر الأيام كلها ولم يذكر الجمعة. وقد زعم بعض الناس أن حديث خلق الله التربة في صحيح مسلم ضعيف، لأن النبي ذكر سبعة أيام وذكر الجمعة فيه خلق آدم، والقرآن يقول ستة أيام، وهذا الزعم خطأ، لأن خلق الجمعة خلق آدم يوم الجمعة كان متأخرا على ستة أيام. ولذا بوب عليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بقوله: باب خلق الله عز وجل السماوات والأرض ثم خلق آدم. وقد صحت آثار عن ابن عباس وغيره أن الله عز وجل خلق آدم متأخرا عن خلق السماوات والأرض، فخلق كل الأيام في كل الأيام في ستة أيام عدا الجمعة الكون، وقدر ما فيه الأرض والسماوات وقدر ما فيه، ثم فيما بعد خلق آدم. فلا تعارض بين الحديث وبين لا تعارض بين الحديث وبين الآيات أبدا. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن والسنة. والستة أيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. والستة أيام هي السبت الأصل يقول والأحد. قال: والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم. واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد الإمام أحمد. خلق في ستة أيام، هل اليوم كاليوم؟ اليوم هذا عبارة عن إيش؟ على جراء قاعدة ما كانت مخلوقة، وهي الشمس والأرض، هذه ما كانت موجودة أصلا. فاليوم المعني غير هذا اليوم الذي هو عندنا اليوم. ولذا قال مجاهد وتبعه الإمام أحمد أن اليوم كألف سنة، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. في صحيح مسلم: خلق الله التربة السبت، وهذا صحيح الحديث، وهذا أصح مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي عند ابن جرير آثار كثيرة جدا في التاريخ والتفسير عن ابن عباس وغيره أن خلق آدم جاء متأخرا، فستة أيام هي عدا الجمعة، وقع الخلق يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. وأما الجمعة فجاء متأخرا فيه خلق آدم. وأما قوله ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، منهم من حرف ثم استوى على العرش كالجهمية وبعض الفرق الضالة، فقالوا استوى يعني استولى، واستدلوا ببيت شعر ثم استوى بشر على العراق من غير دم مهراق، استوى يعني استولى. ولذا قال ابن القيم رحمه الله قال لام الجهمية كنون اليهود. اليهود قال الله لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نونا. الله قال استوى، الجهمية قالوا استولى. والاستيلاء يقتضي أن العرش كان مع غيره ثم استولى عليه ربنا عز وجل، وهذا المعنى فاسد، هذا المعنى فاسد وفيه ضلال. ولذا قال ابن كثير رحمه الله ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، أما نحن فنسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها، إمرار صفات الله الواردة في القرآن، لما تقرأ يد الله فوق أيديهم تمرها كما جاءت، لأن الله عز وجل حق وأخبرنا عن نفسه وقوله حق، والله عز وجل ليس مثلنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنثبتها كما جاءت. الله عز وجل لو كان المعنى خلاف ذلك لقال لنا مراده، لقال لنا يد الله يعني قدرة الله، بعض الناس يقولون يد الله قدرة الله، طب ما معنى قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، يعني بل قدرتاه مبسوطتان، ما معنى قول النبي إن الله خلق آدم بيده، يعني خلق الله آدم بقدرته، وكل الأشياء مخلوقة بقدرته، لأن ماذا خص آدم عليه السلام؟ فهذه الأسماء، هذه الصفات كما قال العلامة ابن كثير قال نسلك في هذا المقام مسلك مذهب السلف الصالح وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف. نوقف شوي عند كلمة كلمة حتى نفهم جميع الآيات والأحاديث كما وردت، من غير تكييف، من غير ما تتصورها بذهنك، كيفها، تصور كيفيتها. فالله سبحانه وتعالى حق، وما أخبر عن نفسه وما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حق، والله غيب. قيل للإمام إسحاق بن راهويه وهو من أقران الإمام أحمد، قيل له كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا الآن من غير تكييف، سألوا عن التكييف، قال رحمه الله قولوا لي كيف هو أقول لكم كيف ينزل، قولوا لي كيف هو أقول لكم كيف ينزل. فالله سبحانه وتعالى غيب حق، العقل ينبغي فقط أن يتلقى صحة الخبر، أما أن يكيف. الرب عز وجل أصبح الرب مربوبا، إذا الرب دخل عقلك وأحاط عقلك به هذا أمر، ما أصبح ربا، أصبح مربوبا. ولذا نحن الصفات التي وردت في القرآن نمررها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه، لا نشبهه سبحانه وتعالى بأحد من خلقه كما قالت المجسمة والمشبهة والكرامية وبعض الفرق الضالة، لا نشبه الله تعالى، حتى أن بعضهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تصور أن الله عز وجل كرجل كبير في السماء من غير لحية، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. فالله عز وجل، ومن الكذب الذي له قرون كما يقولون قولهم عن أبي يعلى الفراء قال الزموني بكل شيء للبشر فهو لله إلا اللحية، وهذا كذب على أبي يعلى الفراء تلميذ الإمام أحمد. فالله سبحانه وتعالى نؤمن بصفاته من غير تكييف ونؤمن بصفاته من غير تشبيه ولا تعطيل. لا نقول المراد هذه الصفات ليست لله. وهنا إخواني قاعدة ينبغي أن نفهمها وينبغي أن نركز عليها، ويكفينا فيها قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى الآية؟ معنى الآية أننا في النفي نجمل. ما معنى أننا في النفي نجمل؟ ليس من الأدب مع الله أن نفصل في النفي، نقول ليس الله بجسم، ليس الله بلحم، ليس الله بعظم، ليس الله، هذا ليس من الأدب مع الله. من الأدب مع الله أن نجمل، نقول ليس كمثله شيء. ومن الأدب مع الله أن نفصل في صفاته العليا، صفات الجمال والجلال والكمال. فقال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصل. فالصفات نفصل فيها صفات الله تعالى لا نعطلها. وهنا قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. نعيد القاعدة، تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. يعني خذ صفة من الصفات وأضفها إلى ذوات مختلفات، فإن هذه الصفة تختلف باختلاف المضاف إليه، تختلف باختلاف الذوات المختلفة. بالمثال يتضح المقال، خذ صفة الرأس مثلا وأضف صفة الرأس إلى ذوات مختلفات، فقل رأس إبرة، رأس جبل. هل الإبرة مثل الجبل؟ الإبرة ذات والجبل ذات، والرأس صفة لهما. اختلفت الذوات فأضفنا صفات لذوات مختلفات، فإن إضافة الصفات لذوات مختلفات تختلف الصفات. هذا بين المخلوقات، قل رأس إبرة، رأس جبل، رأس آدمي، رأس خنزير، رأس حمار، تختلف باختلاف المضاف إليه، تختلف الصفات باختلاف المضاف إليه. أي نعم. ولذا إخواني ذات الله تعالى جليلة كاملة شريفة تتصف بصفات الجلال والكمال، لا يجوز لنا أن نؤول الصفات، أن نقول لا ليس مراد الله هذا، لا مراد الله هذا، هذا عقلك اللي بيقول، بس الله ما أخبرك عن هذا. الله أخبرك عنه قل سمعنا وأطعنا، أؤمن بالله كما قال ابن الكثير على مذهب السلف الصالح، أمررها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تخييل. تخييل فعلا قوة تصور، ولا تخييل ولا تأويل، تأويل تصرفها عن ظاهرة، ولا تعطيل. كل من أول وكل من عطل شبه. ما الذي أوصل المؤول للتأويل؟ وما الذي أوصل المعطل للتعطيل؟ لأنه سبقه تشبيه. الذي أول ظن أن صفات الله كصفاتنا فذهب إلى تأويلها، لكن لو أنه من البداية قال هذه الصفة أخبر عنها ربنا، والله ذاته ليست كذواتنا، واختلاف ذاتها ذاته سبحانه تختلف عن ذواتنا، فاختلف وبالتالي يقتضي هذا أن هذه الصفة تختلف عن صفاتنا، لبقي على الجادة، لبقي على الجادة. قال فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا. الذي يقرأ تاريخ اختلاف المسلمين في الصفات يجد عجبا. كان الواحد منهم يقول يا رب الجهمية أغثني، يا رب القدرية أغثني، يا رب أغثني، حتى يقول يا رب العامة أغثني فيغث، من شدة الفرق الضالة التي كانت في فترة فترت. قال: أما نحن فنسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمراره كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم شيخ الإمام البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. إذا القاعدة تقول: من شبه عبد صنما، من شبه عبد صنما، ومن عطل عبد عدما، ومن عطل عبد عدما. لماذا؟ المعطلة قالوا، وأرجو أن تنتبهوا، قالوا الله بيقول الله يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله فوق أيديهم، أن ليس اليد، ليس لله يد. ليش؟ قال: أن في للناس يد، الله ليس كمثلنا. طيب، لله علم؟ لنا علم. الله وصف بعض عباده بأنه عليم كإسحاق مثلا، إذن ليس لله علم. طب لله قدرة؟ ليس لله قدرة، لأن لنا قدرة. فإذا فتحنا هذا الباب نحن ننفي وجود الله. حتى قد يقول قائل: اللهم أنا موجود، فإن الله يسمى موجود. فمن عطل الصفات أخيرا تصبح ذات الله غير موجودة في الخارج، وإن هي موجودة في الذهن. الذات من غير صفات لا وجود لها إلا في الذهن. أي ذات من غير صفات لا وجود لها إلا في الذهن. فنحن نثبت صفات الله كما قال ابن كثير، من غير تشبيه ولا تأويل ولا تخييل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال الله عز وجل على ظاهر الآية. لا نقول الآية ظاهرها كفر والعياذ بالله، بعضهم يقولون الآيات ظواهرها الكفر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيطان الذي يقول هذا الكلام، مع أنه هذا موجود في بعض الكتب، هذا موجود في حاشية الطصاوي على الجلالين، يقول وظواهر الآيات كفر، وهذا ضلال ما بعده من ضلال. نقول نؤمن بالآيات على ظاهرها، كما قال الإمام الشافعي: أؤمن بما ورد عن الله على مراد الله، وأؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ نرتاح ويدخل قلبنا برد اليقين، وعقلنا يعرف مكانه وقدره ولا يتعدى طوره. هذا الواجب على المسلمين في صفات الله. هذا الموضع مهم، هذا الموضع مهم، ولا بد أن يحرر، لأن الإنسان إن لم يحرر هذا الموضع الشيطان يدخل عليه ويلبس عليه. فالشيطان مهما صور لك الله جل في علا، ضع أمامه واقرأ: ليس كمثله شيء. فالله جل في علاه على خلاف ما يخطر في بالك، كل ما يخطر في بالك الله عز وجل على خلافه. هذا أصل مهم جدا في فهم الآيات. إذا ما معنى ثم استوى على العرش؟ استوى على العرش، فالله مستوى على عرش بائن من خلقه. العرش بحاجة إليه وهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى العرش، كما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، هكذا قال الله. ماذا نقول نحن؟ نقول سمعنا وأطعنا. لا نقول المراد ثم استوى على العرش أي استولى، ولا نقول ثم استوى على العرش دلالة على السلطان أن كل شيء تحت قهره وسلطانه، كما قال مثلا سيد قطب في ظلال القرآن. سيد قطب يقول في ظلال القرآن ثم استوى على العرش أي كل شيء تحت قهره وسلطانه، هذا حق لكن ليس هذا مراد الآية. كل شيء تحت قهر الله وسلطانه صح صحيح، بس ليست الآية ثم استوى على العرش هذا معناها، إنما معنى ثم استوى على العرش على الحق والحقيقة كما قال الله عز وجل. ثم قال الله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا. ضياء النهار يذهب به ظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا جاء هذا جاء هذا وعكسه كقوله ولا الليل سابق النهار، أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما. ولهذا قال تعالى يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين. وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله، هذا مرفوع ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما ورد في المقاطع في المقطوعات. الرب عز وجل الذي له هذه الصفات وهو رب العالمين فهو المالك وهو المتصرف، والمالك المتصرف الذي يملك الأشياء كلها وهو الذي خلقها وهو الذي يصرفها وهو الذي يدبر أمرها، هو وحده الذي يعبد فقط، الذي يعبد المالك المتصرف. فجاءت الآيات كثيرا في الحث والأمر بالعبادة بعد تقرير الملك والتصرف لله عز وجل. لذا قال الله تعالى بعد تلك الآيات قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا الرب عز وجل الذي له هذه الصفات وهو المتصرف المالك في هذا الكون ادعوه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ابن هشام النحوي له رسالة مطبوعة لماذا قال إن رحمة الله قريب ولم يقل قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يقل قريبة من المحسنين. تنظر، قال ابن كثير رحمه الله أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخرى، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا أي تذللا واستكانة وبصوت خافت وخشوع قلب، قوله كقوله واذكر ربك في نفسك، تضرع وتقرب إلى الله الدعاء. الدعاء إخواني من أقوى سلاح عند المسلمين، والكفار يعرفون قيمة هذا الدعاء فيعملون على إفسادنا وعلى إطعامنا الحرام. فإن أكلنا الحرام سقط هذا السلاح، أصبح سلاح لا وزن له. إن أكلنا الحرام هذا السلاح خلاص يزول من بين أيدينا. ومن أراد استجابة الدعاء فعليه بأن يعمل أولا على الأخذ بوسائل الخشوع في الصلاة. من خشع في صلاته استجاب الله دعاءه، من رزق الخشوع استجاب الله دعاءه. والدعاء له شروط، والدعاء إخواني لا نحمل هم استجابته، فالمتوجه إليه هو الله الذي لا يعجزه شيء، ولكن نحمل هم الدعاء. فالله لا يلهم أي إنسان أن يدعوه، وإن رفعت يديك ودعوت فالله عز وجل لا يلهم أي إنسان لحضور قلبه وخشوعه، ويلهمه ماذا يسأله. بعض الناس يرفع يديه فيسأل فالله يفتح عليه في السؤال، فيلقنه سبحانه وتعالى أشياء عجيبة يشرح صدره. وبعض الناس يرفع يديه لا يدري ماذا يقول، يرفع يديه إلى أكرم الأكرمين وإلى مالك السماوات والأرضين، ثم لا يحسن أن يسأل، وإن سأل ربما سأل شيئا ليس ذا بال، ربما سأل ليس ذا بال. الدنيا كلها لو أن الله أعطاها للإنس والجن مثل نقطة ماء من بحر، مثل عصفور أخذ نقطة ماء، فأنت ماذا ستسأل عاد الآن؟ ماذا ستطلب في الدنيا؟ تطلب سيارة ولا عمارة ولا ماذا ستكون هذه من هذه من ملك الله سبحانه وتعالى؟ لذا السعيد من توجه إلى الله بالدعاء بأن يجمع أمره عليه، وأن نرزقه الاستقامة والهداية، وأن يجعله من السعداء من أهل الجنة، وأن يرزقه لتوفيقه، وأن يفهم عن الله مراده، أن تفهم عن الله مراده ماذا يريد الله عز وجل، هذا هو، هذه السعادة. فالله عز وجل يأمر بالدعاء. وسبحان الله، الإنسان إن سألته غضب، والله من كرمه إن تركت سؤاله غضب. الله جل في علاه من كرمه أنك إن لم تتوجه إليه بالدعاء يغضب عليك. ولذا أمرك ربك يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه بصوت خافت وخشوع قلب، كقوله: واذكر ربك في نفسك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. الأصل إخواني في الذكر، والأصل في الدعاء أن يكون بالسر. الأصل في الذكر والدعاء أن يكون بالسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى قراءة القرآن، يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فالأذكار مدارها على السر إلا ما ورد فيه الجهر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته. أحسن الدعاء أن يعرف الإنسان منزلته، وأن يعترف بقصوره، وأن يثني على ربه. تبدأ بالثناء عليه. وخفية يقول: بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ولا مراءة. قال الحسن: إن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج: ويكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. رفع الصوت بالدعاء ليس بمحمود، وإنما ندعو بذل وسكينة وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى بعدها إنه لا يحب المعتدي. قال ابن عباس لا يحب المعتدين لا في الدعاء ولا في غيره. روى أحمد عن مولى لسعد أن سعدا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي لفظ يعتدون في الطهور والدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا الآية وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. من أداب الدعاء إخواني أن يكون على السجية والفطرة من غير التنميق والتزويق والعناية بالألفاظ. الدعاء يكون من القلب من غير تكلف. إذا ورد عن بعض السلف الصالح كان يرفع يديه ويقول اللهم اجعلنا جيدين من غير كلفة. الدعاء العبرة فيه أن تكون صادقة لا بألفاظه. ولذا الدعاء لا يشترط فيه كما قال بعضهم أن لا يكون ملحونا, يعني إذا وقع الدعاء باللحن لا يستجاب. لا, هذا رأي أهل النحو واللغة. أما الله عز وجل يستجيب من الأمي ويستجيب من العامي ويستجيب ممن يعرف اللغة العربية وممن لا يعرف اللغة العربية وممن يعرف النحو وممن لا يعرف النحو. فالإنسان بأي شيء دعاء لا يقصر بالدعاء. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح. فإنه إذا كانت الأمور مسددة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك فأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال وادعوه خوفا وطمعا. هذا إخواني يصوب مفهوم خاطئ كثير من الناس. بعض الناس يقول أنا لا أدعو الله ولا أعبده طمعا بجنته وخوفا من نار. هذا خطأ, هذا خطأ كبير. نحن نعبد الله تعالى لرضاه ونعبد الله تعالى لكي نفوز الجنة ولكي نبتعد عن النار. وربنا يقول سبحانه وتعالى وادعوه خوفا من غضبه خوفا من ناره وطمعا في رضاه وطمعا في جنته. فلا حرج من الإنسان يعبد الله تعالى بالخوف والطمع, أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. طبعا قولهم ربي ما عبدتك خوفا من نارك وطمعا في جنتك يذكرونها عن علي رضي الله تعالى عنه ولم يصح عن علي أبدا. وتذكر أيضا عن رابع العدوية, والله أعلم بحقيقة رابعة. فرابعة أصبحت شخصية كل من فعلت من الصالحات يقال عنها رابعة, ما أصبحت شخصية واحدة, صارت لقب رمز لكل من تعمل الصالحات. ولذا الظاهر أن رابعة أكثر من امرأة, فمنهن من قيل لها رابعة وهي على استقامة, وأقدمها رابعة الشامية التي ذكرها الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد الرابع, وهي من طبقة أتباع التابعين. ثم نزل الأمر فأصبحت كل من تعرف بعبادة سنية أو بدعية على استقامة أو على ضلالة تسمى رابعة. واستغربت لما قرأت في ميزان الاعتدال عن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن قال سئل عن رابعة فقال هي زنديقة. والظاهر أنه لا يريد رابعة العدوية الأولى, وإنما هو يريد امرأة زاهدة كانت تظهر الزهد في زمنه, يريد امرأة كانت تظهر الزهد في زمنه. فأصبحت رابعة كلمة كل من تنشغل بالعبادة والطاعة سواء على هداية أو على ضلالة على علم أو على جهل يقولون عنها رابعة. ولذا شخصية رابعة أصبحت شخصية فيها غموض، والله أعلم. قال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب، وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ يعني إن كنت أنت تغفل عن مراقبة الله فالله يراك. وليس معناها كما قال بعض الضلال إن لم تكن تراه، إن صار عندك ثناء ترى الله. إن لم تكن، لو كان هذا المعنى صحيح لكانت إن لم تكن ترى، وليس إن لم تكن ترى، صار اسم شرط وجواب شرط. إن لم تكن ترى، لكن النبي لم يقل إن لم تكن ترى، إنما قال إن لم تكن ترى، الجواب إيش؟ فإنه يرى، فإنه يرى. هذا جهل اللغة. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره. وقال قريب ولم يقل قريبة، لأنه تعالى ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، ولكن القول الأول أصح. إن رحمة الله قريب، أي ثواب الله قريب. أو قال بأنها مضافة إلى الله عز وجل، قال الأول أصح. وأورد على هذا ابن هشام أمثلة تدلل على أن هذا الأمر معروف عند العرب. ثم قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما ذكر تعالى أنه خالق السماوات والأرض والمتصرف المدبر، وأرشد إلى دعائه وحده لأنه على كل شيء قدير، نبه تعالى على أنه الرزاق. فالمتصرف يدعى، وجاء الدعاء وبعده أنه الرزاق سبحانه، إشارة إلى أن الدعاء له أثر في الرزق أيضا. نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه معيد الموت يوم القيامة، فقال عز من قائل وهو الذي يرسل الرياح بشرا، فقوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وقوله بين يدي رحمته أي بين يدي المطر، كقوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله سمى المطر رحمة، والمطر الرحمة المطر الذي يكون النبات على إثره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديثه ليس السنة، ما معنى السنة؟ أي القحط. ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط، أن يكون مطر كثير في غير وقته، أو قد يضر المطر في بعض الأحيان إن نزل في بعض الأوقات التي لا تناسب الزرع. فالله عز وجل هنا يقول هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر. وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت الرياح سحابا ثقالا من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة. وقوله سقناه إلى بلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ولهذا قال تعالى فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. وفي هذا لفت نظر إلى حال المشركين أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها رميمة. فكما ترون بأم أعينكم كيف أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فإنه أخبركم بأنه سيحييكم فهذا كتلك. قال كذلك نخرج الموتى أي يوم القيامة ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. وهذا المعنى كثير في القرآن يضرب الله مثلا ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال سبحانه لعلكم تذكرون. في ظني أن العلم في يوم الأيام سيقرر بالأمور المادية أن الأجساد ستبعث بعد مطر معين بطريقة معينة بمقدمات معينة. وقوله البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسنا. وفي هذا إشارة إلى أن الذي ينتفع الإنسان الطيب كالأرض الذي ينتفع بكلام الله ويخرج نباته طيبا من كان طيبا كقوله وأنبتها نباتا حسنا. وقوله والذي خبث لا يخرج إلا نكدا قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها الأرض الرمل هذه لا نبت فيها. فبعض الناس لا يستصلح قال هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. فالمؤمن كالطيب يخرج نباته بإذن الله والذي والخبيث لا يخرج إلا نكدا والله أعلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص بعض الأنبياء تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا لفت نظر الكفار في أن الله عز وجل سيعاقبهم جراء إعراضهم. وهذا إن شاء الله نصيب غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.